بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق لنا في الرقى أن ذكرنا أقسام الرقى باعتبار ما يرقى به. كم؟ ثلاث. الأول. طيب. هذا مفهوم الأول، ما يحتاج. والثالث رقية بما ليس بكتاب السنة وما ليس. القسم الأول أن تكون الرقية بالقرآن والسنة والأدعية المباحة الحسنة، فهذه جائزة بالإجماع. نعم. والثانية تكون بألفاظ لا تعلم معانيها. نعم. والثالثة تكون إما باستدعاء جان أو توسل بالصالحين. هذه شرك أكبر، لأن استغاثتهم بغير الله. إذن الرقية إما أن تكون بالكتاب، بما في الكتاب والسنة أو الأدعية المباحة الحسنة، فهذه جائزة بالإجماع. وإما أن تكون بأشياء لا تفهم طلاسم، فهذه محرمة بل قد تصل إلى الشرك. وإما أن تكون الرقية بالاستغاثة بغير الله، يعني يستغيث بالجن أو بعض الصالحين أو ما أشبه ذلك، فهذه شرك أكبر مخرج من الملة، لأن كل من دعا غير الله واستغاث بغير الله فهو مشرك شركا أكبر. طيب، نأتي التمائم. التمائم ما هي؟ ما مرت علينا التمائم كما عرفها المؤلف رحمه الله في المتن: شيء يعلق على الصبيان ونحوهم اتقاء العين. أشياء تعلق على الصبيان اتقاء العين. والتمائم لا تخلو من حالين. طيب، أولا، لماذا سميت تميمة؟ تميمة التمائم جمع. نعم، لأنه يعتقد بها يتم بها ذكر العين. نعم، إذن ذكرناها تعريفه. سميت تميمة لأنهم يعتقدون أن بها يتم دفع العين أو الشر. التمائم من حيث الحكم، يقول: التمائم لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون التمائم من القرآن أو الأدعية أو بأسماء الله عز وجل، أن تكون بالقرآن أو السنة أو الأدعية المشروعة المباحة، ففيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها محرمة، أن التمائم حتى ولو كانت من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المباحة أنها محرمة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها كثير من أصحابه، وهو الذي عليه الفتوى عندنا. مشايخنا رحمهم الله يفتون بأن التعليق التمائم ولو كانت من القرآن أنها محرمة، واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على النهي عن التمائم، وهذه عامة لم تفرق بينما إذا كانت التميمة من القرآن أو من غيره. واستدلوا أيضا قالوا لأنها قد تكون ذريعة إلى التمائم الشركية، فاليوم يعلق قرآنا وغدا ربما يعلق طلاسم وما أشبه ذلك. وثالثا أيضا أن فيها امتهانا وابتذالا للقرآن، لأن بعض هذه التمائم قد يضعها الإنسان على صدره ويدخل بها بيوت الخلاء، وقد يضعها تحت وسادته وينام عليها، وقد يضعها في جيبه ويتكئ عليها، وكل هذا امتهان وابتذال للقرآن، وابتذال القرآن وإهانته محرمة. وثالث ورابعا أن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، فلم ينقل أن أحدا منهم استشفى بالقرآن أو فعل بالقرآن كذلك، بحيث يجعله معلقا على صدره أو حرزا في جيبه أو نحو ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أنها مباحة، أنه يجوز أو يباح تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو السنة أو أسماء الله عز وجل أو نحو ذلك. وهذا القول مروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو وبعض التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، واختاره أيضا جمع من المحققين منهم النووي والحافظ ابن حجر، على أن التمائم التي تعلق إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المشروعة أن تعليقها جائز. ما دليلهم؟ استدلوا أولا بعموم قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قالوا: فالله عز وجل وصف القرآن بأنه شفاء، ولم يذكر الوسيلة التي يستشفى بها، لم يذكر الوسيلة التي يتوصل بها إلى الاستشفاء. فدل هذا على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى الاستشفاء فهي جائزة. ولا ريب أن هذا الاستدلال محل نظر، وذلك لأنه يقال إن الاستشفاء بالقرآن إنما يجوز على الوجه الوارد، لأن الاستشفاء عبادة، لا سيما بالتمائم نقول عبادة، والأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع حتى نعلم الصفة أو الكيفية التي وردت عن الشرع بذلك. واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع. عند النوم يعني لأجل أن يتقون الفزع. ما هي؟ قال: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قالوا: وكان عبد الله أي عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو جد من؟ جد أبي شعيب، يعلم هذه الكلمات من عقل من بنيه. من عقل من بنيه يعني من ميز الصغار يعلمهم ذلك، ومن لم يعقل كتبها فعلقها في عنقه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أبناؤه من عقل وميز يحفظ هذه الكلمات ويقول: قل هذه الكلمات عند النوم، ومن لم يعقل كما كان دون التمييز يقول: يكتبهن فيعلقها في عنقه. قالوا: هذا دليل على جواز تعليق التمائم إذا كانت من الكتاب والسنة، لكن هذا الحديث ضعيف حيث رواه أحمد في المسند، لكن ضعيف، وعللوا ضعفه بأن فيه ابن إسحاق وهو مدلس معروف من المدلسين، وقد عن أيضا. القول الثالث في المسألة إباحة تعليق التمائم عند البلاء. فإذا كان هناك بلاء قالوا فلا بأس بتعليقها، إذا كان هناك بلاء فلا بأس بتعليقها. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال به إسحاق بن راهوية وابن عبد البر والطحاوي وجماعة، يعني أنه يباح تعليق التمائم عند حصول البلاء، يعني لا مطلقا. فإذا لم يحصل بلاء أو مرض يقول لا تعلق، لكن إذا أصاب الإنسان بلاء فلا بأس أن يعلقها. واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ليست بتميمة ما علق بعد البلاء، ليست بتميمة ما علق بعد البلاء. وعللوا ذلك أيضا أن اتخاذها قبل نزول البلاء من باب التشاؤم والتطير، يعني كونه يتخذ هذه التميمة قبل أن ينزل به البلاء هذا نوع من التشاؤم ونوع من التطير. هذه أقوال العلماء فيما يتعلق بتعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو ماذا أو السنة، إذا كانت من القرآن أو أدعية مشروعة أو فيها أسماء الله عز وجل أو صفاته. وأصح هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن تعليقها ممنوع، ممنوع سدا للباب ولما تقدم من التعاليق. الحال الثانية أن تكون التمائم من غير القرآن، أن يعلق التمائم من غير القرآن، كما لو كانت هذه التمائم تشتمل على طلاسم أو خطوط أو ما أشبه ذلك مما لا يعرف معناه، مما لا يعرف معناه، فاتخاذها شرك بالله عز وجل، هذا الشرك ولا يجوز. وهذا الشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فيكون شركا أكبر إن اعتقد أنها تنفع بذاتها، أن هذه التميمة نافعة بذاتها وأنها نعم تتمكن من الشفاء أو ما أشبه ذلك، أو تضمنت، لم يعتقد أنها نافعة لك، أو تضمنت استغاثة بغير الله عز وجل، كما لو تضمنت استغاثة بالشياطين أو بالجن أو ببعض المخلوقين، فهذا كله شرك أكبر وذنب لا يغفر. وإن لم تتضمن ذلك بأن اعتقد أنها مجرد سبب فقط، أن هذه التمائم مجرد سبب فقط، فهذا شرك أصغر. ووجه كونه شركا أصغر أنه قد جعل سببا لم يجعله الشارع سببا، وكل من اتخذ أو جعل سببا لم يجعله الشارع سببا فهو مشرك شركا أصغر. إذن التمائم تعليقها، أنتم تعرفون التمائم الآن؟ حروز، الحروز تعلق، يعني في ناس تجد يعلق حرز في رقبته في عنقه، وبعضهم يعلق حرزا في ايش في يده، وبعضهم يضعه في سيارته. اي سنذكر الان. اذا التمائم لها حالا، الحاله الاولى ان تكون من القران، فللعلماء فيها ثلاثه اقوال: المنع والاباحه مطلقا والاباحه عند نزول البلاء، واصح الاقوال منعها، وهذا الذي عليه الفتوى من في أئمة الدعوة وإلى يومنا هذا. والحال الثانية أن تكون التمائم إيش من غير القرآن، كما لو كانت ودعة أو طلاسم أو خطوط أو ما أشبه ذلك، فهذه شرك. لكن هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ يقول تكون شركا أكبر إن اعتقد أن هذه التمائم نافعة بذاتها، أو تضمنت استغاثة بالشياطين أو بالجن، كما لو كان مكتوب فيها يا كذا أغثني أنقذني من الشدة فرج كرباتي نفس همومي رزقني، هذا استغاثة بغير الله ودعاء بغير الله لا يجوز، شرك أكبر. الرسل ما أرسلهم الله عز وجل إلا لأمثاله لتحقيق التوحيد والبعد عن أمثال هذا الأمر. وإن كان يعتقد أن هذه التمائم مجرد سبب فقط فهي شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا لم يجعله الشارع سببا. مثل ذلك. طيب نأتي إلى المسائل، ما حكم وضع بعض الناس يضع مصحفا في السيارة، يضع مصحفا في السيارة لأجل قصد التبرك به أو طرد العين، أيضا يقال هذا ليس له أصل، ليس له أصل، الله عز وجل لم ينزل القرآن ليجعل يجعل حرزا أو ما أشبه ذلك. فالقرآن إنما أنزله الله عز وجل للتدبر والتعقل والتفهم والعمل به، أما أن يجعل هكذا فلا. أيضا كتابة بعض الآيات القرآنية لقصد دفع هذا الشيء يدخل، هذا مما يدخل في التمائم. فالمؤمن القرآن يجب احترامه ويجب تعظيمه، وألا يفعل الإنسان به إلا ما جاء به الشرع، لأن كل هذا من العبادات التوقيفية التي يرد فيها أو يرجع فيها إلى أشأن ما جاء به الشرع. نعم. لا، هذه تأتي من وجهة أخرى، أن فيها إهانة للقرآن، يعني بعض المجالس تكتب فيها آيات قرآنية، آيات قرآنية، ها؟ إيه لا المساجد أهون، لأن الأهون من جهة بينها، لأن المجالس الآن تكتب فيها آيات قرآنية لا تخلو من منكرات، من غيبة ونميمة وسب وشتم، وربما يفعل فيها منكرات عظيمة، فيكون في هذا إهانة لهذا القرآن. والقرآن كما تقدم يقول لم ينزل ليجعل أشكال جمالية وتحف وزخارف، أو ينزل لأي شيء للتعبد بتلاوته والعمل به. أنت إذا أردت أن تجعل زخارف اجعل أشعار حكم ونحو ذلك. نعم. كيف؟ أما التذكير، الأشياء التي فيها تذكير، يعني مثل كفارة المجلس ونحو ذلك، لا بأس. نعم. قرآن إيه مشكلة، يعني حتى الخلفيات الجوال يا أخوان، بعضهم يجعل أذان الآن، يعني الأذان يجعل أذان ويجعل قرآن، إذا رن الجوال خرج قرآن، هذا لا ري لا شك أن فيه إهانة للقرآن. يعني أعظم ابتداء أنك تجعل كتاب الله وكلام الله عز وجل أن تجعله نغمة، قضة النغمات ما بقي إلا من القرآن. ها هي مشكلة في معلم أن الهدى أيضا قد يعني تنقطع بعض الحروف، إيه فتغير المعنى. صح صحيح. نعم نعم. إيه نعم. ما رأيكم يقول بعض الناس يكتبون على مداخل البيوت ما شاء الله تبارك الله، إيه سيارات يكتبون، هذه يكتبون السيارة الكبيرة، الحسود ولا يسود، محلات العادي الكبيرة ما شاء الله. إيه لا بعضهم يعني حتى يكتب عند مجالس بيته، يكتب ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. وأنا رأيت مكتبة شخص واحد مكتوب فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة ويقصد ماذا؟ يقصد الآية. هذا كله يا أخوان ابتداء للقرآن، يعني كلام الله عز وجل من تعظيم الله ومن تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله أن نعظم القرآن. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. بس هذا ما دام يفهم معنى إيه؟ يكتب في هذه المكتبة كتب قيمة، ولا يكتب فيها كتب، لأن فيها كتب قيمة اقتباس من الآية، اللي يقرأ يظنها آية. نعم. بس ولا يفهم، ما يحتاج. لو أقول إن لا لا لو تقرأ آية وما قلت إن الله تعالى مغافح. نعم. لا خطأ، حتى رسوله ما يعلم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم بعد موته ميت. ولذلك كونك تقول الله ورسوله أعلم، يعني كان في الأحكام الشرعية فهو أعلم، لأن الشرع نزل عليه. وإن كان المراد في أمور أشياء غير شرعية كونية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم، حتى في حياته لا يعلم. فما